جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. بالنسبة لسؤال المرابحة وما يتعلق بها. نعم، هذا أخ يسأل عن المرابحة، وهذا مصطلح يتردد كثيرا. فما المرابحة؟ المرابحة يا إخوة مفاعلة من الربح، والمقصود بها عند أهل العلم أن يربح المشتري البائع في سلعته، أن يربح المشتري البائع في سلعته. ولها صورتان: الصورة الأولى أن يأتي المشتري للبائع الذي ملك سلعة لها قيمة معلومة فيقول: أربحك في هذه السلعة مقدارا معلوما أو نسبة معلومة، كأن يقول: أربحك في هذه السيارة 1000 ريال، أو يقول: أربحك في هذه السيارة 5 القيمة التي اشتريتها بها، أو 5%، أو 10%، أو نحو هذا. وهذه الصورة هي أصل صور البيوع ولا إشكال فيها، وهي جائزة. والصورة الثانية هي الصورة الموجودة اليوم في البنوك، والمعلوم أن البنوك في الدول تقوم على الإقراض بالربا، وقد اجتهد فقهاء الإسلام المعاصرون في تخريج معاملات على الوجوه الشرعية لتكفي الناس شر الربا، ومن هذا ما سمي بالمرابحة. والمرابحة في البنوك يا إخوة لها صور: الصورة الأولى أن يشتري الرجل سلعة من البنك بالتقسيط بزيادة معلومة على ثمن السلعة، ويكون البنك مالكا للسلعة، يعني يكون البنك مالكا للسلعة، ويشتري الرجل السلعة بالتقسيط بثمن مؤجل يزاد على قيمتها الحالة، فيزاد مثلا يقال 5% لكل سنة، ويتفق مثلا على 5 سنين. فهذه الصورة جائزة وهي من الصورة الأولى، لكن السؤال: كيف نعرف أن البنك يملك السلعة؟ المعلوم أيها الإخوة أن معرفة الملكية تكون بأمرين: الأمر الأول بالرؤية، أن ترى السلعة عنده، والأمر الثاني بالخبر، أن يخبرك أنه يملك السلعة، يقول لك مثلا: أنا عندي بيت في مكة وصفه كذا وكذا وموقعه كذا وكذا. وكلاهما طريق للمعرفة، لكن هل يكون هذا الطريق الأول والثاني موجودا في البنوك؟ نقول إن البنوك على نوعين: بنوك إسلامية تتعامل بالمعاملات الإسلامية ولا تتعامل بالقروض الربوية، فهذا يعمل فيها بالطريقين: بالرؤية أو الخبر. فلو قال المصرف الإسلامي: إن عندنا سيارات نملكها في الرياض وهي من موديل كذا ومن صفاتها كذا وكذا وكذا، فإنهم يصدقون ويقال إنهم يملكون هذه السلعة. أما إذا كان البنك ربويا يتعامل بالقروض الربوية فلا يمكن معرفة الملكية إلا بالمشاهدة، لأن الخبر في حقهم ساقط، لأن عدالتهم ساقطة بالربا فلا يقبل خبرهم. فلو أن البنك الربوي قال لك: عندنا حديد في البحرين، عندنا ألمنيوم في بريطانيا، عندنا كذا وكذا، فإنك لا يجوز لك أن تعمل بهذا، لا يجوز أن تتعامل معهم إلا بسلعة تراها عندهم، وبهذا تعلم أنهم يملكون. إذن هذا يجب أن يتنبه له تنبها شديدا، لأن من البنوك الربوية من أوقع المسلمين في مصيدة الربا بهذه الحيلة، فيقولون عندنا حديد في البحرين. أضحكني أحد العوام لما ذكرت له أن هذا لا يجوز وأن هذا يكون يعني فيه تحايل وكذب كبير، قال والله يا شيخ أنا أرى أن الحديد الذي يقولون في البحرين لو كان في البحرين لغرقت البحرين. كلما جاءهم عميل قالوا عندنا حديد في البحرين، عندنا حديد في البحرين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تسمى عند علماء الاقتصاد بمرابحة الآمر بالشراء، مرابحة الآمر بالشراء. ومعنى هذا أن لا تكون السلعة عند البنك فيأتي الشخص فيقول أريد السلعة الفلانية، فيقولون ليست عندنا ولكن راجعنا بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، فيشترونها من أجله ويبيعونها له بالتقسيط بربح معلوم. فهنا إذا لم يسبق إلزام، أو لأعكس، إذا سبق الإلزام يعني قال له البنك ليست عندنا بعد أسبوع إن شاء الله تتوفر، تعال وقع على الأوراق، فوقع، فهذا لا يجوز لأنهم يبيعون ما لا يملكون. أو ألزموه بصورة قالوا ارهن عندنا سيارتك حتى نتأكد أنك ستشتري السلعة إذا أتينا بها، أو ادفع عربونا، أو ادفع 5000 رسوم أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز لأنه من بيع ما لا يملك. أما إذا لم يحصل الإلزام قبل الشراء ولكن اشتروا السلعة من أجله، وإذا اشتروها فهو حر، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، غير أنه يعدهم بالأخذ. فهذه على الصحيح من أقوال أهل العلم ليست بيعا قبل الملك، لأن الوعد ليس بملزم عند الجمهور خلافا للمالكية. هذه اختلف فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول هي من الربا، وعلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله والشيخ الفقيه ابن عثيمين رحمه الله يرون أنه إذا اشتريت السلعة من أجله فهذا من الربا. والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يوجد في ذلك ما يخالف قواعد الشريعة، وأن ذلك جائز ما دام أنه لم يحصل إلزام، وهذا الذي يظهر لي، ما دام أنه لم يحصل إلزام قبل ملكية السلعة فهذا جائز. ولكن لاحظوا هنا يا إخوة أن الإنسان سيأخذ سلعته ويذهب ليبيعها، ولذلك سماها الاقتصاديون بمرابحة الآمر بالشراء، هو آمر بالشراء فقط وليس طالبا للبيع. وهناك صورة أخرى للمرابحة تسمى مرابحة الآمر بالشراء والبيع، مرابحة الآمر بالشراء والبيع، يعني يريد منهم سلعة بالتقسيط ويريد أن يبيعوها له. واضح يا إخوان؟ الآمر بالشراء انتهينا منها، الآمر بالبيع هنا عندنا الآن. يقول مثلا أريد أن أشتري منكم سيارة بالتقسيط، والسيارة عندهم لنفرض عندهم، على أن تبيعوها لي بالآجل، هذه مرابحة الآمر بالشراء والبيع. فإن كان البنك يبيعها لنفسه فهذا لا يجوز وهو العينة المحرمة، أو لمن يتصل به عنده معرض آخر أو شريك من جهة أخرى فهذا لا يجوز. وإن كان البنك يبيع للغير فهذا فيه تفصيل. إن كان البنك إسلاميا فلا بأس من توكيله في البيع، لأنه يصح توكيل من تثق به وتأمن شره، والبنك الإسلامي الأصل فيه هذا. فبعض الناس مثلا الآن يأتون إلى بنك إسلامي ويشترون أسهما مباحة بالتقسيط، ثم يبيعها البنك لهم في السوق بالعاجل بالحال. ففي هذه الحال هذا جائز. أما إن كان البنك ربويا فلا يجوز توكيله، يعني معاملة المرابحة، مرابحة الآمر بالشراء والبيع لا تجوز مع البنوك الربوية، لأن البنك الربوي لا يجوز توكيله، فلا يجوز أن توكله لعدم الثقة فيه، ولأن الغالب عليه أن يبيع لنفسه، ولذلك لا يجوز أن يوكل البنك الربوي في بيع السلعة التي اشتراها الإنسان منهم مقسطة، وإنما يأخذ الإنسان سلعته ويبيعها أو يوكل من يثق به من الناس. هذه هي المرابحة، هي المرابحة عند أهل العلم. النوع الأول معروف عند الفقهاء من القديم، والنوع الثاني صور استحدثت في معاملات البنوك لتكون بديلا عن الربا المحرم بوسائل يعني مشروعة. ولكن للأسف أن كثيرا من البنوك تحيلوا على هذه الصور فأوقعوا الناس في المحرمات. ولذلك أنا أقول للناس لا تغتروا بتواقيع المشايخ على المعاملات حتى تعرضوا المعاملة المعمولة بها فعلا على عالم، لأن البنوك الربوية تأخذ توقيع أهل العلم الذين يعرفون بالعلم في هذا الباب على صورة وهي مشروعة، لكنها تطبق على غير هذه الصورة، وهذا ثبت عندنا في أمور كثيرة. ولذلك لا يكفي أن ترى صورة موضوعة على البنك بتوقيع علماء أجلاء، حتى تعرض الصورة التي يطبقها البنك على عالم وتقول هل هذه الصورة تتفق مع الصورة الشرعية أو لا تتفق مع الصورة الشرعية. لعلنا نكتفي بهذا، وأستميح الإخوة عذرا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.